السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا في دينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يخلعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بدأنا في الآية الأولى في الليلة الماضية، وهي قوله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقلنا إن الله عز وجل يقول في هذه الآية: أيشركون. الاستفهام هنا يراد به الإنكار، ينكر عز وجل على هؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله إله آخر مما لا يخلق شيئا وهو في نفسه مخلوق. فالذي لا يخلق ولا يرزق لا يستحق شيئا من العبادة، فإذا لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وقد جاء في الحديث أن من أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. واعبد الله، والله عز وجل يقول: فاعبدوا الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هؤلاء المعبودون مخلوقون ولا يخلقون شيء، ومن هذه حالته لا يستحق شيئا من العبادة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني هم بأنفسهم مخلوقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هؤلاء المعبودون لا يستطيعون نصرا لعابديهم، بل ولا ينصرون أنفسهم أيضا إذا اعتدي عليهم. لا يدفع هذا المعبود الصنم أو صاحب قبر، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء، فكيف إذن يعبد ما دام أنه لا يستطيع نصرا لعابده ولا يستطيع نصرا لنفسه؟ فإذا لا يملك شيء، فعبادته باطلة. والواجب أن يعبد الله وحده لا شريك له. وقد جاء في الأثر: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم ويتقرب ويتباعدون عني بالمعاصي. هذا لا يليق في حق الله عز وجل من العبد، بل الواجب أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وهذا هو حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما الآية الأخرى وهي قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم يعني إن تدعو هؤلاء الأصنام أو القبور أو الأشجار والأحجار لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما أموات في قبورهم وإما أشجار وأحجار وإما شمسا أو قمر أو غيره، المهم أنهم لا يستطيعون لكم نصرا ولا ينفعونكم ولا ينفعون أنفسهم حتى. إن تدعوه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني أن المعبودون هؤلاء الذين توجهتم إليهم بالعبادة أيها المشركون فإنهم لا يملكون من النفع أو دفع الضر ولا مقدار ولا وزن قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير هو اللفافة الرقيقة المحيطة بنواة التمر، وكلكم تعرفونه، تفتح التمرة فتجد قشرة خفيفة لفافة على التمرة، هذا يسمى القطمير. فإذا كان هذا المدعو المعبود من دون الله ما يملك من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير، فهل يستحق شيئا من العبادة؟ لا يعبد إلا من ينفع ويضر ويرجى في كشف الشدائد والكربات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، هذا هو الذي يستحق العبادة، وليس ذلك إلا لله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما أشجار وأحجار أو أموات في قبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني على فرض أنهم استمعوا أنهم سمعوا ما يستجيبون، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، لأنهم ما يملكون شيء ما دام أنهم لا ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فهم لا يملكون لغيرهم من باب الأولى ولا يملكون من قطمير، فلماذا إذن تعبدونهم؟ والرب عز وجل الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وبين لنا ثواب المطيع الموحد وعذاب العاصي أو الكافر، خلق الجنة وخلق النار وجعل لكل واحد منهما أهلا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أيضا ليس فقط انتهت في الدنيا إنهم ما يسمعون دعاءكم ولا يستجيبوا لكم ولا ينفعونكم، لا، يوم القيامة أيضا يبرؤون منكم وينكرون عبادتكم لهم، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا للعبادة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يجحدون عبادتكم لهم ويتبرؤون منكم، كما مر بنا في الدرس السابق، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني جاحدين منكرين لها. وقد سمعتم الآيات الملائكة وعيسى أنهم يتبرؤون ممن عبده، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، لأن هؤلاء المعبودين هم يعبدون الله إذا كانوا ملائكة أو أنبياء أو عباد صالحين، فهم أنفسهم يعبدون الله ويخافون منه خوفا شديدا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الله عز وجل، إذن فعبادة غير الله كائنا من كان باطلة، فإن من أقبح القبائح وأكبر الكبائر وأظلم الظلم أن تعبد مع الله إلها آخر وهو خلقك عز وجل ورزقك والمتصرف في شؤونك ومعالك ورجوعك إليه ووقوفك يوم القيامة بين يديه، سيحاسبك ويجازيك على الخير خيرا وعلى الشر شرا، فخيرا فخير وإن شر فشر، إن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها، ولا يظلم ربك أحد. الجنة جزاء المطيعين والموحدين، والنار جزاء الكفار والعصاة. ولا ينبئك مثل خبير، فأخطر ما يكون على الإنسان هو الشرك، والشرك هو أن تصرف أي نوع من العبادة لغير الله كائنا من كان، سواء في الدعاء تدعوه أو تذبح له أو تنذر له أو تخافه أو ترجوه أو تتوكل عليه، أي نوع من العبادة تصرفه لغير الله فإنه الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الشجة هي جرح في الوجه وفي الرأس خاصة، يعني الجرح في اليد في الرجل في الظهر في أي مكان لا يسمى شجة، إنما يسمى شجة إذا كان في الوجه أو في الرأس. ويوم أحد يوم عظيم كان فيه ابتلاء وامتحان للمؤمنين وتمحيص، تبين به النفاق على حقيقته والإيمان على حقيقته. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأكمل المتوكلين توكلا وأكملهم إيمانا، ومع ذلك لما شج ما دفع عن نفسه، يعني ما قدره الله لا بد أن يحصل. كسرت رباعيته أيضا، سنه كسروها بما أصابه من النبل أو السهام، بل أشاعوا أنهم قتلوه ولكن الله خيبه، ووقع في حفرة مما حفره المشركون عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، ودليل على أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فلما عاتبهم بهذا الكلام عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني وهو يدعوهم إلى ما ينفعهم إلى ما يصلحهم إلى ما ينجيهم، ناصحا لهم مريدا لهم الخير مريدا لهم النجاة، ومع ذلك عادوه وقاتلوه وحاولوا قتله لولا أن الله حماه، فنالوا منه بعض ما نالوا من جراح ومن أذى، فالله عز وجل عاتبه فقال: ليس لك من الأمر شيء، يعني المقدر لا بد أن يكون، ليس لك من أمر شيء. إذا كان وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، فلمن الأمر إذن؟ هل يكون لأحد غير الله وهناك أشرف من الرسول عليه الصلاة والسلام يكون له شيء من الأمر؟ لا. إذا كان وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وأعظمهم منزلة وأفضلهم على الإطلاق، ومع ذلك قال الله له ليس لك من الأمر شيء، إذن الأمر كله لله، كما جاء في الآية الأخرى قل إن الأمر كله لله. فهذا دليل على أن من دعا غير الله من لا يملك نفعا ولا ضرا فقد أشرك بالله، لأنه لا يجوز أن يعبد أو يدعى إلا من بيده النفع والضر وبيده الأمر كله، فهو الذي خلق هذا الكون وهو المتصرف فيه وبيده الأمر كله. لا أحد يدبر مع الله، ولا أحد يملك نفعا أو ضر، ولا أحد يجيب دعوة المضطر إلا هو. إذن لا يستحق العبادة غيره، لا يستحق العبادة غيره. وقيل أن هذه الآية نزلت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قوم من المشركين إذا صلى الصبح قبل أن يركع في الركعة الثانية، قنت ودعا عليهم، ولعلم الله عز وجل أنهم سيسلموا، قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سهيل بن عمر والحارث بن هشام ونسيت الثالث، صفوان بن أمية وسهيل بن عمر أسلموا، والحارث بن هشام ظاهر لي أنه أسلم والله أعلم. المهم أنه لأنه في علم الله أنهم سيسلموا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعنهم، لأنه ما يعلم الخواتيم إلا الله والأعمال بالخواتيم، فقال ليس لك من عند شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن عذبهم فهم ظالمون، وإن تاب عليهم فالله يتوب على من تاب، والإنسان يمحو ما قبله، والتوبة تمحو ما قبلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في ركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، فإما أن تكون الآية نزلت مرتين، يعني لكل مرة سبب، وإما أن يكون السبب واحد، والله أعلم أيهما. والمهم في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا يملك نفعا ولا ضرا، لا لنفسه ولا لغيره، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان كذلك فإذا لا تجوز عبادته أو دعاءه من دون الله، ما دام في حياته ما يملك نفعا ولا ضر، لا لنفسه ولا لغيره، ولا يعلم الغيب، وليس له من الأمر شيء في تصريف الكون أو نفع أو ضر أو تقديم أو تأخير في ما يخص في خصائص الله عز وجل، فإذا كان كذلك وهو في حياته فمن باب الأولى ألا يدعى أو يستغاث به بعد وفاته. فماذا نقول للذين ينادونه عند الشدائد يصرحون بذلك ويدعون أن ذلك من حقه عليه الصلاة والسلام وأنه يغيثهم أو ينجدهم، فهم يتجرؤون على حق الله ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقولون المدد المدد يا رسول الله الغوث النجدة، كل ذلك خطأ وشرك بالله، لأنهم دعوا من لا يملك شيئا. وقد سمعت جوار الكعبة من يقول العودة العودة يا رسول الله، وسمعت أيضا وهو يطوف على الكعبة يقول الشفاعة يا رسول الله، فكل ذلك من الشرك، لأنهم سألوه عليه الصلاة والسلام ما لا يملك. فهو نعم أفضل الشفعاء وأعظم الشفعاء، أعظم شفع وأول شافع، لكن ما يملك الشفاعة هو عليه الصلاة والسلام، الشفاعة ملك لله. فاسأل الشفاعة ممن يملكها، فقل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك به. أما تقول يا رسول الله الشفاعة، نقول اشركت، لأنك سألته ما لا يملك. الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، قل لله، اللام للملك، يعني الشفاعة كلها ملك لله، فاطلبها ممن يملكها. وهكذا جميع الأمور، الغوث والنجدة أو المدد أو النفع أو الضر أو غيره. فالذين يأتون في الروضة ويقول يا رسول الله ابني مريض، يا رسول الله بنتي ما تحمل، يا رسول الله أنا علي ديون، وهكذا، وفيه رسائل يكتبونها، كل هذا من الجهل في حق الله عز وجل، حيث أنهم توجهوا إلى غيره فيما لا يملك الله عز وجل. فلو أنهم لجأوا إلى الله والتجأوا إليه وعرفوا له حقه وعظموه حق تعظيمه وقدروه حق قدره لكان خيرا لهم، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأنه هو الذي يملك كل شيء وبيده الأمر كله. تقول لا أنا ما أدعو غيرك يا رب، يقول غيري ما يملك شيء، والذي تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ادعوني أستجب لكم، قال لا أنا بدعو غيرك. هذا هو الجهل، يعني كأنك جعلت الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره من المخلوقين من الأولياء كما يزعمون، وقد يكون شياطين وهم أولياء بعضهم، ليس كل من أطلق عليه ولي وهو في قبره أنه ولي صحيح، قد يكون من الشياطين من الطواغيت، لكن على فرض أنه ولي، والله أعلم بأوليائه، ومهما كان نبي ولي ملك لا يملك شيء. فعلينا أن نصحح عقيدتنا من كان عنده شيء من الجهل أو من الغلط من الخطأ مفهوم موروث في بلاد قد يكون ما عندهم من يبصره في التوحيد، فقد يكون هناك ناس يفعلون هذا عن حسن نية وعن حسن قصد، ظنا منهم أنهم على الحق وأنهم مصيبون، لكن بعضهم إذا قيل له الحق فرح واهتدى وقبل وقال الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، بصرنا بالحق. ومنهم يقول لا أنتم وهابيين، أنتم السعوديين ما تحبون الرسول، لو انك تحب الرسول كان دعوتوه وفعلتم به ما نفعل بسيد البدوي وغيره. على كل حال القصد من هذا هو بيان ان العباده كلها لله، لا يجوز ان يصرف منها شيء لغير الله، وانواع العباده كثيره ليس الدعاء فقط، الدعاء هو العباده، الدعاء مخ العباده، لكن انواع العباده كثيره، خوف، الرجع، الانابه، الرغبه، الرهبه، الخشوع، الخشيه، الاستعانه، الاستغاثه. يقول عليه الصلاه والسلام: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. والله عز وجل يقول: اياك نعبد واياك نستعين. تقراها في اليوم كم مره؟ تقراها وتعمل بخلافها اذا انت كذاب، ما طبقت الايه كما امر الله. اياك نعبد يعني لا نعبد غيرك يا الله، يجب ان نكون صادقين قولا وعمل واعتقاد. واياك نستعين يعني ما نستعين يا الله الا بك، يعني هو المعين وحده وهو المعبود وحده. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تقول: لا انا بستغيث بفلان وفلان. يقول الله: لكن فلان لا يملك شيء. تقول: لا خلاص، وجدنا آباءنا على ذلك، نحن على آثارهم مقتدون. هذه دعوة المشركين. الحق ضالة المؤمن، إذا وجده أخذ به وحمد الله على ذلك وسأل ربه الثبات، ما يعاند ويرى أن ما عليه الآباء والأجداد هو الصواب سواء حقا أو باطل. لا، الحق ضالة المؤمن، والرجوع إلى الحق فضيلة خير من التمادي بالباطل، لأن تقوم الحجة عليك الآن حينما عرفت وعرفت وعلمت وعلمت، قامت عليك الحجة، ليس لك حجة عند الله بعد ذلك. إذا رجعت وحلفت بغير الله أو دعوت غير الله، استغفت بغير الله، ذبحت بغير الله اتباعا لما كان عليه الآباء والأجداد من جهلهم، واعتقدت أن ما سمعت خطأ، فأنت عند ذلك مرتكب هذا عمدا وعنادا. ونحن نقول: اللهم اشهد. ما على الرسول إلا البلاغ. رسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق، الله كلفهم بالبلاغ، والحساب إلى الله، حسابهم إلى الله. إنما على الرسول أن يبلغ، والدعاة إلى الله من العلماء والمرشدين والناصحين والمذكرين عليهم بيد الحق، والهداية بيد الله، هداية القلوب بيد الله. فمن من الله عليه بالهداية قبل الحق وحمد الله على ذلك وسأل ربه الثبات، ومن عاد عاند فإنما يضر نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة دعوة عامة لجميع الخلق الجن والإنس إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى بعث لكل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، يعني يأمرهم بهذا، أول دعوة لكل رسول أن يعبد الله وتشنب الطاغوت، يعني شنب عبادة الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فدعوته عامة للجن والإنس يهود نصارى أو غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصاني ولا يؤمن بي إلا دخل النار إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة. لكن أول ما كان في الدعوة في الأقربين تدريجيا، وإلا في الدعوة عامة، لكن أول ما يبدأ في الأقربين. أول ما بدأ دعا خديجة فآمنت رضي الله عنها، دعا أبا بكر فآمن رضي الله عنه، وهكذا. ثم أمر عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين، الأقربين قريش كلها، كل قريش من الأقربين يعني نسبهم واحد، ينتهي كلهم إلى إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت عليه هذه الآية قام على الصفا أو على المروة. أول كان سر، إذا وثق بإنسان وانفرد به دعاه وبين له وقرأ عليه القرآن إن قبل فالحمد لله، وإذا ما قبل قامت عليه الحجة. لكن لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صار دعوة عامة الآن للأقربين لأهل مكة. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هل فيه مجال أنه ينفرد فقط؟ لا، الآن وجه الدعوة عامة، قام على الصفا أو على المروة ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش. المعشر بمعنى العشيرة، والمقصود بها القبيلة، عشيرة الرجل قبيلته، أو كلمة نحوها يعني الشك من الراوي، هل قال يا معشر قريش أو قال يا قريش أو يا أهل مكة أو نحو ذلك. المقصود أنه وجه الدعوة لهم عموما، وهم في أنديتهم محيطين بالمسجد الحرام، اجتمعوا، هم عارفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام منذ صغره ما يعرف الكذب. ولذلك قال: لو قلت أن جيشا سيصبحكم أو يمسيكم أو وراء هذا الوادي سيهجم عليكم، هل أنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: إني لكم نذير مبين، قولوا لا إله إلا الله. فنفر من نفر منهم وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، عندنا 360 صنم غير اللي في البيوت، نترك ندعو إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. فالمهم أنه قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. منين يشترون أنفسهم؟ اشتروها من عذاب الله. ما هو الثمن؟ الإيمان بالله وحده، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اشتروا أنفسكم، اعتقوها من النار بالإيمان بالله وحده، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني ما أدفع عنكم من عذاب الله يوم القيامة شيء. لا تقول أنا من أقارب محمد سيشفع لي سيدافع عني بحكم النسب والقرابة، لا. الله عز وجل يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربي، يقول عليه الصلاة والسلام، ليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأحمر على أبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. أناس من أقارب الرسول بل من أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام كفروا وأشركوا وباتوا على الكفر، فهم في النار. وأناس من الأحابيش من العبيد من الروم من الفرس صاروا من أقرب الناس ومن أفضل الناس ومن أعلى الناس درجات في الجنة. إيش السبب؟ الإيمان. فما نفع أبا لهب قربه للرسول عليه الصلاة والسلام، وتعلمون ماذا قال الله فيه سورة كاملة. ولا ضر بلال رضي الله عنه عبد الحبشي، تعرفون فضله ومكانته، أو سلمان الفارسي أو صهيب الرومي، ولا نفع أبا جهل وأضرابه الذين حاربوا الإسلام حتى أهلكهم الله على الكفر. إذن عمن في الأول وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء، يعني اشتروا أنفسكم اعتقوها من النار بالإيمان بالله وبما جئت به، فبذلك تنجو وأكون عند ذلك شفيعا لك. قالوا بلى حق الناس بشفاعتك يا رسول الله. قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، معناه إذا مات وهو يشرك بالله شيئا فلا تنفع شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. ثم خصص أقرب الناس إليه، يعني قال أن عشرتك الأقربين. أول شيء نادى قريش كله، يعني هم من عشيرة، هو منهم وهم منه. ثم قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء، لا تقول نعم الرسول يشفع لي ينفعني، لا، إذا لم تؤمن بالله وبما جئت به فلا ينفعك. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيء، يعني آمني بما جئت به تنجي من عذاب الله. ثم نادى أقرب الناس وأحبهم إليه سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، مالي أملكه، اطلبي لي مهما تشاءين أعطيك، لكن الذي عند الله يوم القيامة ما أملكه إذا لم تؤمني بالله وتتبعيني على هذا الدين، فعند ذلك ما أنفعك، أما مالي أعطيك سليم، سليني من مالي ما شئت، ما لا أغني عنك من الله شيئا. لا تقولي أنا بنت الرسول أبقى على ما أنا عليه وسينقذني يوم القيامة، لا. نوح عليه السلام ما نفع ابنه لما كفر، أغرقه الله مع الكافرين، ولا نفع زوجته لما كفرت، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما نفع والده لما كفر، ولوط ما نفع زوجته لما كفرت، وهكذا من أبطى بعمله لن يسرع به نسبه. فهذا الحديث هذا الكلام وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش عامة ثم لخاصة الخاصة، عمه وعمته وبنته، والجواب واحد لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم، يعني انقذوها من النار بالإيمان بالله وبما جئت به تنجوا وتفلحوا، فمن آمن بالله نجا وأفلح، ومن كفر فهو من الهالكين. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.